الصيام. قدرت تصومهم كلهم؟ صومهم طبعا كلهم. طيب ما قدرتش تصومهم كلهم عشان على سفر او مرض او ايا كان، اللي تقدر عليه اعمله، بس خليك عارف ان يوم واحد بس ممكن يقربك للجنة بشكل انت لا تتخيله. فبالله عليك على قد ما تقدر صوم.